الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثلاثين من شهر ذي الحجة لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 66 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يواجه دسائس ومكائد اليهود في المدينة من أول لحظة وصل فيها إلى المدينة المطهرة المباركة. تعمد اليهود بعد أن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا ما اشترطه لهم وما شرطه عليهم، تعمدوا إحراج النبي عليه الصلاة والسلام بكل السبل، وحاولوا إيذاءه عليه الصلاة والسلام، وراحوا يوظفون الأحداث توظيفا يهوديا خبيثا كعادة القوم. ما من حدث إلا وحاول اليهود أن يستثمروه لصالحهم وأن يوظفوه لبذر بذور الفرقة والنزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين. غاب القوم وحرق قلوبهم هذا الحب والود والوئام والسلام الذي بذر بذوره في القلوب رسول السلام محمد صلى الله عليه وسلم. لقد احترقت قلوب اليهود وغلت مراجل الحقد والحسد في قلوبهم وصدورهم يوم رأوا الأوس والخزرج أصبحوا على قلب رجل واحد، يوم رأوا المهاجرين والأنصار قد امتزجت أرواحهم وتصافحت قلوبهم قبل أن تتصافح الأيدي. اتحرك اليهود لبذر بذور العداء والشقاق والنزاع والخلاف بين الأوس والخزرج من ناحية، وبين المهاجرين والأنصار من ناحية أخرى، كما أنهيت محاضرة اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا. وسار اليهود على هذا الدرب، ألا وهو درب إحراج النبي صلى الله عليه وسلم بطرح الأسئلة للتعنت وللإحراج. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود فقال: يا محمد، أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ أسئلة للتعنيف للإحراج، لكن هيهات هيهات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء وهو لا يجيب من عند نفسه: يا محمد، أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض؟ أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في ظلمة دون الجسر، في ظلمة دون الجسر. أوضح هذا اللفظ النبوي البليغ الجامع قليلا. بعد خروج الناس من القبور للوقوف بين يدي العزيز الغفور أسأل الله أن يسترنا يوم العرض وفوق الأرض وتحت الأرض. بعد تطاير الصحف وبعد الحساب وبعد الميزان وبعد الصراط الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها، فبعد تطاير الصحف وبعد الحساب وبعد الميزان بعد ذلك الصراط. قبل المرور على الصراط تضرب ظلمة حالكة، ثم تقسم بعد ذلك الأنوار على أهل الموقف، كل على حسب إيمانه وتوحيده لربه جل وعلا. نعم، هذا الموقف حين تضرب الظلمة في هذه اللحظات يتضرع المؤمنون لرب الأرض والسماوات بهذا الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تقسم الأنوار على أهل الإيمان كل بحسب إيمانه. قال عبد الله بن مسعود، والأثر رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردوي وغيرهم بسند حسن، بل صحح السند في المسند شيخنا الألباني رحمهما الله، أقصد الألباني والإمام أحمد رحم الله علماءنا جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه، خلي بالك، منهم من يكون نوره كالجبل على حسب إيمانه، منهم من يكون نوره كالجبل، اللهم اجعلنا منهم يا رب يا الله، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويمطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أيوة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هكذا خادع المنافقون وعاشوا طوال أيامهم على الخداع والنفاق. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، أي ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ يعني في الدنيا مش كنا معكم في الجمع والجماعات والغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي بالنفاق، وارتبتم، أي تشتتتم فيما جاء عن الله ورسوله، وغرتكم الأماني، أي الأمان الكاذبة الخادعة، حتى جاء أمر الله وعاينتم الحق الذي أخبركم به رسوله الصادق، وغركم بالله الغرور. يبقى فيه ظلمة يا إخوة بتضرب دون الجسم، ثم تقسم الأنوار بعد ذلك على أهل الموقف كل بحسب إيمانه وتوحيده لربه جل وعلا. فيعبر المؤمنون، خلاص آل الأنوار بقى، فيمر المؤمنون على الصراط كالطرف، كالطرف يعني تغمض وتفتح يكون المؤمن عبر الصراط خلاص. الله الله الله. فيمر المؤمنون كالطرف وكالبرق، برق خلاص، لمح البرق كده المؤمن عبر الصراط، الصراط الدقيق اللي أحد من السيف وأدق من الشعر زي ما وصف النبي في صحيح مسلم، يمر عليك الطرف أو كالبرق. هذا أهل الإيمان، هؤلاء أهل الإيمان. فيمر المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، واحد فارس راكب فرس، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، يا رب اجعلنا منهم يا رب، ومخدوش، النار طوله مرسل بس ربنا بينجيه، ومخدوش مرسل، النار طوله بس ينجو، ومكدوس في نار جهنم إلى آخر الحديث. فاليهودي أو حبر اليهودي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الدقيق الذي لا يعرف جوابه إلا نبي، لأن ده مش بالعقل. روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود فقال: مين اللي قال؟ حبر اليهود. ها جيتوا تاني ولا لسه مشغولين معايا؟ طيب. فجاء حبر من اليهود فقال: يا محمد، أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في ظلمة دون الجسر، في ظلمة دون الجسر. خلاص وضحت العبارة؟ قال اليهودي: يا الله، أسئلة جميلة جدا، يعني لا يعرفها إلا نبي صلى الله عليه محمد. قال اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ الله الله الله، من أول من يجتاز الصراط الجسر ده؟ خلي بالك، أصل اليهودي بيسأل عن أمور هي موجودة فين؟ في التوراة. فمن أول الناس إجازة؟ شوف البشرة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. يا الله، فقراء المهاجرين. فاليهودي بيسأل سؤالا ثالثا عجيبا، قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ يعني ما هو أول طعام يقدم لهم حين يدخلون الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد نون. هذا لفظ مسلم، وفي لفظ الصحيحين أيضا في البخاري: زيادة كبد الحوت. الكبد فيه جزء زائد عن الكبد، هذا لا يأكله يعني إلا الملوك، بل ولا يأكله كل الملوك. فزيادة كبد الحوت أول تحفة أو طعام يقدم لفقراء المهاجرين الذين يجتازون الصراط. فقال اليهودي: فما غذاؤهم على أثره؟ طب الأول ده أول طعام، طب بتغدوا في اليوم ده ثاني؟ سبحان الله، حديث صحيح مسلم. فما غذاؤهم على أثره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم، ينحر يعني يذبح، ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. الله أكبر، الله أكبر. ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ بيشربوا إيه على الأكل ده؟ فقال النبي: من عين فيها تسمى سلسبيلا. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. من عين فيها يعني في الجنة تسمى سلسبيلا. فقال حبر اليهود: صدقت، صدقت عليه الصلاة والسلام. قال: وجئت أسأل عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. وجئت أسأل عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. جئت أسأل عن الولد، جئت أسأل عن الولد. قال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل. سؤال اليهودي: جئت أسأل عن الولد، يعني متى يكون المولود ذكرا ومتى يكون المولود أنثى؟ هذا هو المراد بسؤال اليهودي: جئت أسأل عن الولد، يعني في لفظ آخر: متى ينزع الولد إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه، يعني متى يكون المولود ذكرا ومتى يكون المولود أنثى. جئت أسأل عن الولد. فقال الصادق: ماء الرجل أبيض، ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر. ماء الرجل أبيض اللي هو المني، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، أي الرجل مع المرأة، فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله. يبقى المولود ذكر أو في لفظ مسلم. فإذا على مني الرجل مني المرأة فذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل فأنثى بإذن الله. يا سلام، شيخ النبي علم العلماء من 1400 سنة يتكلم فيما لم يصل إليه الطب الحديث إلا من 100 سنة أو أقل. من الذي علم محمدا ذلك؟ إيه الكلام ده؟ إذا على مني الرجل مني المرأة فذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل فأنثى بإذن الله. ده كلام لم يعرفه البشر إلا من عشرات السنين. لا، ده هناك معلومة أخرى أعجب. ده خرجوا علينا وكأنهم يعني كما يقال تمخض الجبل فولد فأرا، وخرجوا علينا وقالوا وهذه الحيوانات المنوية لا تصل كلها إلى البويضة، بل كل هذه الحيوانات المنوية تهلك في طريقها الطويل إلى البويضة، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. وخرجوا علينا ببحث، يعني قالوا بحث علمي لا نظير له فريد. قلنا لهم يا ده النبي إيه الكلام ده من أكثر من 1400 سنة؟ قالوا إيه الكلام ده؟ بتقولوا الكلام ده إزاي؟ إيه اللي عرف محمد المسألة دي؟ حيوانات منوية لم ترى إلا بالأجهزة العلمية الدقيقة، الميكروسكوب والحاسوبات الدقيقة لم تظهر إلا من سنوات قليلة. قلنا لهم لا، ده الحديث في صحيح مسلم. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال، هل بالك الكلام الدقيق جاء ده، قال ما من كل الماء، ما المراد بالماء؟ المني، من ماء مهين. قال عليه الصلاة والسلام ما من كل الماء يكون الولد. ما تصلي يا عمي، شايف العظمة؟ ما من كل الماء يكون الولد. اسمع بقية الحديث بقول ايه، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. خلاص، أمور عجيبة يا إخوانا. بعض الإخوة متصور في لفظ آخر في صحيح مسلم أيضا، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. بعض الإخوة يتصور أن السبق في الإنزال، في إنزال الشهوة. لا لا، ده كلام خطأ. مش المراد بالسبق أن يسبق الرجل المرأة في الفراش بإنزال منية أو شهوته أو تسبق المرأة، لا، وإنما المراد حين يصل إلى البويضة الحيوان المنوي الذي قدر الله عز وجل له أن يصل، ويبدأ الحيوان في الاقتراب من البويضة. هنا خلي بالك، يفرز الحيوان المنوي الذي أوصله الله إلى البويضة سائلا، وتفرز البويضة بإذن الله سائلا، فأيهما أسبق في هذا السائل يقدر الله الولد ذكرا أم أنثى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مش في قضية الفراش، لا خالص. أقول تاني، حاضر، أبسط شوي. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطمأنينة، وقلت الكلام ده في كل عقد تقريبا. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب فيلقي مطفته شهوته، وتستوعب المرأة هذا المنية وينامان. كل هذه الحيوانات المنوية تتسابق للوصول إلى عروس جميلة واحدة، ألا وهي البويضة. وأنا حين أقول إلى عروس فأنا أعي ما أقول تماما، لأن البويضة لا تخرج إلا مرة واحدة من رحم المرأة في الشهر، وتخرج بالفعل كعروس زينوها لزوجها في ليلة الزفاف. شيء عجيب يا أخوانا، لو نظرت إلى البويضة عبر الحاسوبات والميكروسكوبات يعني ترى العجب العجاب. صورت بالفعل، صورت بيضة عليها تاج، تلبس تاجا مشعا، لبس تاج طلع كده إن شاء الله مزينة، ولبس تاج، والتاج ده بيشع ليه؟ عشان يحدد المسار للحيوانات المنوية تأتي للبيضة. كل عمال يتسابق يموت في الطريق ولا يصل إلا حيوان منوي واحد. بعض الأطباء قالوا لا يصل إلا أقوى حيوان منوي. قول برضو يعني إيه؟ لا عندنا ما تمشيش. عندنا نقول لا يصل إلى البويضة إلا الحيوان المنوي الذي قدر له الرب العلي أن يصل. مسائل مقدرة والله. والله العظيم له بالقوة والضعف أبدا. لا مسائل مقدرة. طيب يقرب الحيوان المنوي من البويضة. البيضة هتفرز سائلا والحيوان يفرز سائلا. حيوان المنوي نفسه ايه وظيفة السائل ده وايه وظيفة السائل ده؟ وظيفة السائل الذي يفرز الحيوان المنوي ان يبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه ان يخترق جدارها. والبويضة تفرز سائلا من وظائفه ان يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدارها. ايهما اسبق؟ يقدر الله عز وجل الولد ذكرا أم أنثى. سبحان الله العظيم. سبحان الله. بيضة بقى تخصب. نكمل كده المسألة ببساطة كده. تخصب. شفت ثمرة التوت؟ تبدأ البيضة بقى سبحان الله تتحول إلى نطفة أمشاج عمالة تتكاثر بشكل غريب جدا زي ثمرة التوت بالضبط. وبعد ذلك بعد أيام قليلة جدا تتحول النطفة الأمشاج دي أو العلماء سموها الزيجوت. والقرآن سماها بالنطفة الأمشاش. فأول ما البويضة تتحول إلى نطفة أمشاش بعد التخصيب يعني بعد أيام تتحول إلى علقة. وسماها القرآن علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم. ثم بعد أيام تتحول العلقة إلى مضغة وسميت بالمضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه تماما قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. فلو نظرت إلى الجنين في هذه المرحلة تجد قطعة لحم عليها آثار القواطع. القواطع يعني الأسنان الكبيرة اللي في المقدمة دي عليها آثار الأنياب عليها آثار الضروس. عشان كده القرآن سماها مضغة. وبعد أيام تتحول المضغة دي لا إله إلا الله لا إله إلا الله تتحول المضغة دي إلى هيكل عظمي أقسم بالله لو نظر إليه ملحد بإنصاف لوحد خالقه. ملحد من حتة لحمة كانت قطعة لحمة يعني وبعدين مش بقت حتة عظمة لا ده بتتحول إلى هيكل عظمي. ده متصور أنت شكل البشر شكل الإنسان في الهيكل العظمي قبل اللحم؟ شايف المنظر ده عامل إزاي؟ طب الكلام ده جا منين؟ ده كانوا شوية ماء مهين ألقاهم الرجل وراح نام. الكلام ده جا منين يا إخوانا؟ هيكل عظمي رأس ووجه أذن وأنف وعين وفم وصدر ذراعين ذراعان ساقان. منظر عجيب عجيب. وبعد كده يكسى هذا الهيكل باللحم كل ده ماشي. وبعد كده تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا وهي مرحلة نفخ الروح. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. تدبر الآيات الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قلت لكم قبل كده عالم الأجنة الشهير اللي اسمه ألكسس كاريل. ألكسس كاريل أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث. راجل مش مسلم عشان تعتز بدينك أن طبعا الشبهات عمالة يعني تنخر في الإيمان وفي الإسلام في العقيدة. فالرجل راقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة. النطفة بقت علقة والعلقة بقت مضغة المضغة بقت عظام والعظام كسرت اللحم ماشي كل ده لم يلفت نظره. لكن أول ما الروح نفخت في الجنين ونظر هذا العالم لقى الجنين بيتحرك والقلب بينبض الرجل ده صرخ وقال كلمة جميلة جدا قال Here is God هنا الله مفيش بقى مفيش لا تأتي هذه الحال إلا من الله. هيرس جاب سبحان الله. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في أمور لم تبحث ولم تعرف إلا من 80 سنة من 100 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة بيقول إذا على مني الرجل مني المرأة فذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل فأنثى بإذن الله، صلى الله على الصادق. قال اليهودي صدقت وإنك لنبي، كان ده ما عرفوش إلا نبي، صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف. اسمع اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، يا سلام. الحديث رواه مسلم. ثم انصرف، انصرف اليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، إنه سألني عن هذا. النبي بيقول اليهودي سألني عن كل اللي فات ده، إنه سألني عن هذا الذي سألني عنه، وما أعلم عنه شيئا حتى أنبأني الله عز وجل. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. الله، وما أعلم عنه شيئا حتى أنبأني الله عز وجل. الله أكبر. مش احنا قلنا كل ما يبلغه رسول الله عن ربه فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك كان اليهود لا يؤمنون ولا يصدقون. بل لقد كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتوه وليسألوه لعلهم يجدون عنده حكما مخففا عما يجدونه عندهم في التوراة. انظر إلى اليهود، فاليهود هم اليهود في كل زمان ومكان. إذا وقعت حالة زنا، وقعت حالة زنا عند اليهود، ويبدو أنهم كانوا لا يريدون أن يقيموا حد الرجم على الزاني والزانية لمكانتهما عند اليهود، فقالوا نروح لمحمد جايز نلاقي عنده حكم أخف من الرجم، ونقول اللي أفتانا نبي. شايف شغل اليهود؟ نروح ونقال لنا حاجة حلوة، ده النبي هو اللي قال لنا، ويبقى هيوظفها كويس جدا. الحديث خلي بالك رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن جرير والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفه إلى آخره، من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس، المدارس بكسر الميم وليس بفتح الميم، وبيت المدارس هو البيت الذي يجتمع فيه اليهود لقراءة كتبهم. لا أود أن أشبهه بمساجدنا ولا لا، بيت يجتمع فيه اليهود للعبادة ولقراءة كتبهم كالتوراة، يسمى بيت المدارس. إحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله، وقد زنى رجل بعد إحصان بامرأة من يهود قد أحصنت، فكتب أهلها أهل المرأة إلى أناس من يهود المدينة أنسلوا محمدا عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالجلد خلي بالك فخذوه عنه. الرجل محصن والمرأة إيه؟ وحدهما الرجل في كتابه. سألوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه منه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه منه. قال أبو هريرة: فلما اجتمعوا في بيت المدارس قال: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد وفي لفظ اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بتخفيف، يعني بالرحمة تيسير، بعث بتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك. يهود، يهود، يا سلام. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يا الله، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أنا بحب معلش يعني أقف عند قوله تعالى أولئك شر، بحب الوقف ده قوي، أولئك شر، أقف وبعد كده كمل مش مشكلة، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر فعلا، في أشر ممن اتهم الله بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك، يعني بلغتنا النهاردة علقة فراقة بتعلم واطلع، والله ما انتسب، والله ما انتسب، لأنها صادفت هوى في قلبك. فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد مع أصحابه فقالوا يا أبا القاسم، الوقت يا أبا القاسم ومعجل التخفيف سبحان الله، فقالوا يا أبا القاسم هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة، هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة، بامرأة قد أحصنت هي الأخرى، فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما. ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة؟ الله الله، يعني اسمحوا لي أن أضيف هذا الهامش في هذه الكلمات وأقول أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ يروح فين السائل دواء النبوة؟ احكم بنا. قال لهم انتوا الحكم عندكم في التوراة ايه؟ حكمهم في التوراة ايه؟ ما حكمهم عندكم في التوراة؟ قالوا نفضحهما ويجلدان. شايف الكذب؟ نفضحهما ويجلدان. وفي رواية قالوا دعنا من التوراة، قل ما عندك، قل لنا انت عندك ايه سبب من التوراة، دعنا من التوراة وكل ما عندك. فأفتاهم بالرجم. ما كانوش عايزين كده. فأفتاهم بأبي وهو أمي وروحي بالرجم فأنكروه، فلم يكلمهم رسول الله حتى أتى بيت مدارستهم، راح لهم عشان يجتمع بعلمائهم صلى الله عليه وسلم، فقام على الباب فقال يا معشر يهود أخرجوا إلي علماءكم، فأخرجوا إليه عبد الله بن صريا وأبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهودا فقالوا إن هؤلاء علماؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى بعد إحصان؟ قالوا يحمم ويجبب، والتشبيه، التشبيه أن يجلد بحبل مطلي بالقطران، أن يجلد بحبل من ليف مطلي بالقطران بالقاء، معروف لنا. ويحمم تسود يسود وجه الزاني والزانية. فقال اسمع بقى، فقال عبد الله بن سلام فاكرينه حبر اليهود الأعظم الذي أسلم، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم، تكلم عن التوراة، كذبتم إن فيها آية رجم. فأتوا بالتوراة، طلعوا التوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم لآخر لحظة، وضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ترفع يدك، ما هو ده كان حبرا من أكابر أحبار اليهود، ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، قال صدق محمد. وفي رواية أن رسول الله لما أقسم عليهم بالله عز وجل سكت شاب منهم، فلما رآه رسول الله سكت ألظ به المسألة، فقال إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي فما أول ما رخصتم أمر الله عز وجل؟ قال زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس يعني من الفقراء فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا والله لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه أمامنا. من هنا بدلوا آية الرجم. ثم لم يفتأ ولم يلبث اليهود أن يوظفوا كل حدث كما ذكرت لصالحهم. ومن أخطر الأحداث التي وظفوها توظيفا خبيثا جدا وكاد اليهود أن يؤثروا على كثير ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم بهذه الحادثة الجليلة الكبيرة، ألا وهي حادثة تحويل القبلة. وخلي بالك معي، أود بداية أن أقول بأن العلماء قد اختلفوا على شهر تحويل القبلة على وجه الدقة والتحديد، وليس كما يحتفي المسلمون في شهر بعينه. فمن أهل العلم من قال بأن تحويل القبلة وقع في شعبان، ومن أهل العلم من قال بأن تحويل القبلة وقع في رجب، ومن أهل العلم من قال بأن تحويل القبلة قد وقع في جماد الآخرة. لكن الثابت في صحيح البخاري أن التحويل كان على الراجح كما في الصحيح كما ذكرت حديث أنس، كان تحويل القبلة على الراجح على رأس 16 شهرا أو 17 شهرا، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة حولت القبلة. وخلي بالك حديث رواه البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وابن سعد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ومن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. كان يجعل الكعبة بينه وبين قبلة بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ثم صرف إلى الكعبة المشرفة التي تاق إلى أن يصرف الله وجهه والمؤمنين معه إليه. خلي بالك بمجرد النبي تحول من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة قال اليهود ما قاله مالك في الخمر وشنعوا واستغربوا استغلوا الحدث استغلالا رخيصا لصرف المؤمنين عن دينهم قالوا خالفنا محمد ويتبع قبلتنا. في الأول لما كان بيصلي لبيت المقدس اليهود يقولوا خالفنا محمد ويتبع قبلتنا، دي أول إيه؟ أنت معايا ولا لا؟ خالفنا محمد يعني في ديننا ويتبع قبلتنا، معناها كبير جدا وخطير عند ضعاف الإيمان وعند من يأخذون الأمر على ظاهره. خالفنا محمد ويتبع قبلتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذلك يتضرع إلى الله عز وجل ويقلب وجهه في السماء أن يصرف الله تبارك وتعالى وجهه إلى بيت الله الحرام. شوف شوف رب العزة التعبير القرآني، يا الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لجبريل وددت أن الله عز وجل صرفني عن قبلة يهود، فيقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد مثلك لا أملك لك شيئا إلا ما أمرت به، فادعو الله تعالى، ادعو الله أن يصرف وجهك للبيت الحرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله تعالى. فخرج رسول الله يوما زائرا، خلي بال حضرتك، زائرا أم بشر ابن البراء ابن معرور صلى الله عليه وسلم. يا الله، النبي خارج يزور امرأة صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء ابن معرور في بني سلمة، ومنهم من يكثر السين سلمة ويكثر اللام أيضا. فصنعت له طعام أم بشر بن البراء، وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مسجد هناك الظهر، فلما صلى ركعتين وقبلته بيت المقدس، فلما صلى ركعتين نزل جبريل وأشار إليه أن صلي إلى البيت. الله أكبر. وصلى جبريل إلى البيت فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إلى البيت الحرام واستدار المسلمون معه. فتحول النساء مكان الرجال وتحول الرجال مكان النساء، فهي القبلة التي قال الله فيها فلنولينك قبلة ترضاها، فسمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين. وكان الظهر يومئذ أربعا، اثنتان إلى بيت المقدس واثنتان إلى بيت الله الحرام. فخرج عباد بن بشر رضي الله عنه وكان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم من الأنصار من بني حارثة، يا الله، وهم راكعون في صلاة العصر لسه إلى إيه؟ بيت المقدس. فقال عباد بن بشر أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل البيت، فاستداروا قبل البيت. ما قالوش لا خبر أحد ما ينفعش، فاستداروا قبل البيت. قال رافع بن خديش وأتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يوجه إلى الكعبة، فأدارنا إمامنا إلى الكعبة وذرنا معه. قال ابن عمر وبينما الناس بقباء في صلاة الصبح، شايف كل مكان يدركه الصحابي وهم يصلون فرضا بعده، قال ابن عمر وبينما الناس بقباء والضم القف أبلغ وأولى كما ذكرت في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، قال هو عباد بن بشر أيضا، فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وكانت اليهود قد أعجبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلتهم، فلما وجهوا قبل البيت أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، يهود. وقالوا وقال المنافقون معهم خر محمد إلى أرضه، يعني محمد حنتني إلى أرضه، كأن المسألة هوى. وقال المشركون أراد محمد أن يجعلنا قبلة له ووسيلة، وعرف أن ديننا أهدى من دينه ويوشك أن يكون على ديننا. ثم ذهب اليهود إلى المؤمنين اسمع وقالوا ما صرفكم عن قبلة موسى ويعقوب؟ بقت الوقت قبلة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قبلة يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. ما صرفكم عن قبلة موسى ويعقوب وقبلة الأنبياء؟ اسمع بقى، والله إن أنتم إلا قوم تفتنون. ده كلام اليهود. ما صرفكم عن قبلة موسى وقبلة يعقوب وقبلة الأنبياء، والله إن أنتم إلا قوم تفتنون. وقال المؤمنون لقد ذهب منا قوم، يعني مات منا من مات من الصحابة، وما ندري أكنا نحن وهم على قبلة أم لا. صعب أوي، استوعبت المعنى؟ خطير جدا. والله ما ندري، لقد ذهب منا قوم وما ندري أكنا نحن وهم على قبلة أم لا. يا الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة ابن قيس، خلي بالك بقى من شلة اليهود دي. أتى رسول الله بعد ما حول إلى القبلة للكعبة، أتى رسول الله رفاعة ابن قيس وكردم ابن عمرو، اسمهم حتى كلام كالضمة سبحان الله، وكردم ابن عمرو وكعب بن الأشرف ورافع ابن أبي رافع والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف والربيع وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. الشلة دي كلها راحت على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى اسمع ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك. فتنة تانية رهيبة. تصور لو حاشا لله لو حدث هذا، فتنة عاصفة. وإنما يريدون بذلك أن يفتنوا المسلمين عن دينهم. فنزلت الآيات على رسول الله، اسمع كده كده وتدبر المعاني بقى. سيقول السفهاء من الناس، الله عاوزك تفتش في قواميس اللغة على وجه الأرض عشان تأتي بمرادف يحل محل أو محل كلمة السفهاء. والله ما تلاقي، والله ما تلاقي، خلي بالك ده حكم الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. شوف القرآن، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها قبل ذلك إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمراد بالإيمان بإجماع المفسرين في الآية الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اسمع اسمع، قد نرى، وقد هنا للتحقيق، قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف كلمة التقلب، تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام